إذن قد يكون هناك أشياء بنرتاح لها، أشياء سبحانك يا رب بمجرد الرؤية نرى شيء نفرح ونرى شيء نحزن أو ننزعج أو نزعل أو نتضايق. رؤية أشياء، أشياء جميلة وحلوة وأشياء وحشة وسيئة أو قبيحة. فأهو بدون كلام الإنسان تأثر بأشياء حوله، ونفس الشيء بالنسبة للكلام. الكلام قد يكون أيضا مريح، سبحانك يا رب. الواحد كده لما يستمع لكلام أشياء يستمع لها الإنسان يرتاح لها، زي تغريد الطيور، صوت المية، مش عارف يعني في أوقات معينة. طبعا الواحد لما يكون عايز ينام هذه الأشياء تزعجه، نفس الشيء اللي بريحه يزعجه. إذا الإنسان برضه وقت للأشياء اللي بتريحه والأشياء اللي بتزعجه، الريحة على سبيل المثال، الواحد لما يحط ريحه ويجي ينام أحيانا يتضايق، هو يحب الريحة دي لكن ما يحبهاش وهو نايم، بتقلقه. الصوت، أي صوت آخر، النور، حتى النور. يعني إذا الإنسان بيجد أشياء كويسة مزعجة، فده نفس الشيء في حياة الإنسان. حياة الإنسان في لما يخوض غمارها وميادينها ومجالاتها، الأشياء والله اللي كانت أو الأشياء اللي بتريحه وزجدته في ظروف مختلفة هتضايقه، هتضايقه وتزعجه رغم أنها حلوة كويسة. فهنا سبحانك يا رب اختيار الوقت ضروري جدا، الأشياء المناسبة دائما في الوقت المناسب مهمة كويسة، وزي ما بيقولوا كل شيء في أوانه حلو.